يلا هي اشرح وش. نعم. قال بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المساقاة. قال ما جاء في المساقاة؟ قال حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اليهود خيبر يوم افتتح خيبر أقركم ما أقركم الله عز وجل على أن الثمر بيننا وبينكم. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبينهم ثم يقول إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي، فكانوا يأخذونه. قال وحدثني عن مالك قال وحدثني مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر فيخلص بينه وبين يهود خيبر. قال فأجمعوا له حليا من حلي نسائهم أو من حلي نسائهم فقالوا هذا لك وخفف عنا وتجاوز في القسم. فقال عبد الله بن رواحة يا معشر يهود والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي وما ذاك بحامل على أن أحيف عليكم، فأما ما عرضتم من الرشوة فإنها سحت وإنا لا نأكلها. فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض. قال مالك إذا ساق الرجل النخلة وفيها البياض فما ازدرع الرجل الداخل في البياض فهو له. قال وإن اشترط صاحب الأرض أنه يزرع في البياض لنفسه فذلك لا يصلح، لأن الرجل الداخل في المال يسقي لرب المال الأرض، فذلك زيادة ازدادها عليه. شيخنا ما معنى البياض؟ الأرض الفاضية هذه المساقة، يعني تكون عندك أرض، الأرض لك والآخر يسقيها ويعمل فيها ويزرعها، الثمر بينكما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر. نعم. ولما جاء قالوا اتركها في أيدينا نعمل فيها، فنحن أهل خبرة، فترك النخلة في أيديهم على أن لهم نصف الثمر وللنبي صلى الله عليه وسلم نصف الثمر. فإذا جئت وتعاقدت مع صاحبك، أنت صاحب الأرض، وقلت لصاحب الأرض اعمل في هذه الأرض واسقها والثمر بيننا، ثمر بيننا نصفين، فإن كان في الأرض بياضا يعني أرضا خالية غير مزروعة، فهمت؟ فتقول هذه البياض لا يدخل في المساقة، هي لي أنا أزرعها، هذا الجزء أنا أزرعها، فهذا لا يجوز، لأن العامل إذا سقى أرضه، إذا سقى المزرعة كلها، الماء سيسقي ذلك المكان في البياض، فيكون صاحب الأرض قد استفضل على صاحبه فضلا ليس في العقد. نعم. قال وإن اشترط الزرع على كل حال، يعني إذا جلستم تسألون عن كل شيء تحتاجون إلى أن يشرح كل شيء، ولذلك خلاص هذه الأمور لا تحتاجون إليه، خلونا نمشي حتى ننتهي. نعم. قال وإن اشترط الزرع بينهما فلا بأس بذلك إذا كانت المؤونة كلها على الداخل في المال، البذر والسقي والعلاج كله، فإن اشترط الداخل في المال على رب المال أن البذر عليك أو عليه، كيف هذا؟ عليك يا شيخ. أيوة عليك. علينا ذلك غير جائز، لأنه قد اشترط على رب المال زيادة ازدادها عليه، وإنما تكون المساقة على أن الدخل في المال المؤونة كلها والنفقة، ولا يكون على رب المال منها شيء، فهذا وجه المساقة المعروف. قال مالك في العين تكون بين الرجلين فينقطع ماؤها فيريد أحدهما أن يعمل في العين ويقول الآخر لا أجد ما أعمل به، إنه يقال الذي يريد أن يعمل في العين اعمل وأنفق ويكون لك الماء كله تسقي به حتى يأتي صاحبك بنصف ما أنفقت، فإذا جاء بنصف ما أنفقت أخذ حصته من الماء. قال وإنما أعطي الأول الماء كله لأنه أنفق، ولو لم يدرك شيئا بعمله لم يعلق الآخر من نفقة شيء. لم يعلق الآخر يعني لا يتعلق بالآخر نفقة، هما جاران مزرعتهما بجوار بعضهما، والعين انقطع ماؤها، عين الماء، فقال له جاره تعال نشتغل في هذا العين حتى يجري الماء تستفيد أنت وأنا. قال لا أنا ما عندي فلوس، أنت احتفر. فذهب وحفر وحفر وحفر حتى خرج الماء من جديد. يقول مالك هو أحق بالماء، جاره ليس له شيء حتى يدفع له نصف التكلفة. فلماذا يدفع له نصف التكلفة؟ قال لو فرضنا أنه احتفر هذاك حفر حفر حفر وما خرج الماء، هل كان الثاني يعطيه نصف التعويض؟ لا، ما يعطيه شيء. يقول أنا ما قلت لك احفر، أنت حفرت. فكذلك حين طلع الماء كان هو أحق به، الغنم بالغرم. وقال لجاره أنا وأنت نستفيد من هذا الماء، تعال نعمل سوا. قال لا أنا ما أدفع شيء، ما عندي فلوس. هذا قال طيب أنا جاب عمال وجاب مهندسين وحفروا وحفروا وخرج الماء، إذن يكون هو صاحب المال، الثاني لا حق له في الماء حتى يدفع له نصف التكلفة، فيكون له حق الماء، يكون شريكين في الماء. لماذا يا مالك تقول كذا؟ قال أرأيت أن ذاك حين أنفق وما خرج الماء

قال وحدثني عن مالك بن أبي بلقاء عن عبد الرحمن بن عوف تكارى أرضا فلم تزل في يديه بكراء حتى مات. قال ابنه فما كنت أراها إلا لنا من طول ما مكثت ما مكثا في يديه حتى ذكرها لنا عند موته فأمرنا بقضاء شيء كان عليه من كرائها ذهب أو ورق. قال وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يكري أرضه بالذهب والورق. وسئل مالك عن رجل أكرى مزرعته بمئة صاع من تمر أو مما يخرج منها من الحنطة أو من غيرها ما أو من غير ما يخرج منها فكره ذلك. قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الشفعة. قال الشفعة الشفعة معناها أن يكون هناك شريكين في أرض أو بيت لم يقسم، فيريد أحد الشريكين أن يبيع حصته لآخر غريب فليس له ذلك بل يعرض ذلك على شريكه، فإن باع للغير فإن للشريك حق الشفعة يرفع أمره للقاضي والقاضي يفسخ البيع الأول ويجبره على أن يبيع لشريكه. فمثلا مات رجل وترك إخوة أبناء مثلا ثلاثة أو أربعة أبناء وترك أرضا مزرعة هم شركاء فيها لكن شركتهم ليست موزعة، يعني الشركة هي مشاع، يعني كل منهم يملك كل شيء في تلك الأرض، لا يعرف لأحدهم نصيبه بعينه، لكن كل منهم يملك حقا مشاعا هم وأمهم مثلا، فالأم مثلا تملك ثمن المزرعة وهم كلهم سواسية على عددهم مثلا، فإذا أراد أحدهم أن يبيع نصيبه لا ينبغي له ذلك لأنه سيدخل عليهم شريكا غريبا. ماذا يفعل؟ يبيعه لشركائه، يقول أنا أريد أن أبيع حصتي تشترون يا إخوتي، فإن اشتروا منه كان بها وإلا باعه للغريب، باعه للغريب، لكن لا يجوز له أن يبيع للغريب حتى يعرض على شركائه، فإن لم يعرض وباع على شركائه فالشركاء لهم الحق أن يرفعوا الأمر للقاضي، قالوا هذا أضر بنا أدخل علينا شخصا ليس منا يدخل مزرعتنا ويخرج، فالقاضي يفسخ البيع ويجبره على أن يبيع حصته بثمن المثل لشركائه أو لأحدهم. هذا متى؟ إذا كانت الشركة مشاعا كأرض كبيت، الأب ترك بيتا عدة أدوار فالبيت لا يمكن أن يقسم، فكل منهم يملك كل ما فيه ليس له نصيب بعينه، لكن يملك مثلا إذا كانوا أخوين كل منهم يملك النصف، ثلاثة كل واحد يملك الثلث، أربعة كل واحد يملك الربع وهكذا، فأحدهم إذا أراد أن يبيع ليس له ذلك حتى يعرض على شركائه. أما إذا قسمت الأرض فلا شفعة له أن يبيع لمن شاء، إذا حدت الحدود وقسمت الأرض فلا شفعة لأنه لا يتضرر أحد. نعم أقرأ شيخنا. طبعا هذا في العقارات فقط، في العقار نعم لا يكون في غيره. نعم. قال ما تقع فيه الشفعة؟ قال حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء، فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه. قال مالك وعلى ذلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. قال مالك إنه بلغ أن سعيد بن المسيب سئل عن الشفعة هل فيها من سنة، فقال نعم، الشفعة في الدور والأراضين ولا تكون إلا بين الشركاء. قال وحدثني مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار مثل ذلك. قال مالك في رجل اشترى شقصا من قوم في أرض بحيوان عبد أو وليدة أو ما أشبه ذلك من العروض. شقصا نصيبا، نعم ليس قطعة، لا هي نصيب شخص بعينه لا قطعة، لأنها لو كانت قطعة ما صارت شفعة. قال فجأة جرت الحدود، نحن قلنا الشركاء كل منهم لا يعرف نصيبه من أين إلى أين، فلو قلنا قطعة خلاص عرفوا، لكن هو ما يعرفون الشركاء شركته مشاع كل منهما يملك كل، يعني لو مثلا هذا الجوال لو اشترك فيه اثنان في ثمنه لا يمكن أن يقسموه، يقول تعال جيب مقص نقصه، لا يمكن هذا، كل ذرة فيه يملكه الشريكين معا